فَارْتَدَّ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله وما هو إلا ذكر للعالمين الفاتحة. الله الله الله يفتح عليك. الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم يعني في ايام طيبه وايام يعني حجاج بيت الله حرام والراجل ده كان راجل طيب ويحب حبا كثيرا. اي والله يعمل حاجه ربنا يفتح عليه. تقبل منك ربنا يا رب. وده محمدين بقى عشان خاطر النبي وما هو الا وما هو إلا ذكر للعالمين من حق وما أدرك من حق Oh, راح يبكي عليه. الله الله الله الله حد ما قادر يتكرر جاي. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فأهلكوا بريح صرصر عاتية عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله الله يفتح عليه. الله جميل. والله الله يفتح عليه. معلش معلش. تبوا أجدتم الله الله الله يفتح عليه. مش لحد غير محمد بسوني بس، مش لحد خالص. يا عم الحاج ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا رب. ربنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. Thank you. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أهلت عليه. الله الله الله الله. الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله يبارك فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى يفتح عليك للمتقين